دقيت على عمك ناس تاني سد بيهك دزيت لمسج ما رد على كل شي بطلك بكلمه واحده اربعك وبكلمه ثانيه اطيحك هالمره ما راح اهدك لاني داسك ومخطط لك خل القحبه خشمك جنة جوتي رياضه والشي اللي ناقصه بس علامه نايك خالتك قالت لك انها تبي حفاظه بس شرها مو عليك شرها على المايك يوم شفتك ضحكت جنك سبل الموت مالك سطله صوته صوت بتبل هياطك وضراطك يطلع بس ورا الالحان لو انك ريال واجهني ويه بويه الجبان لا تنكر انك ريزي كان يمشيك بطراقات وحروس كان كل يوم يضحك عليك ويكسرها وسوبرمان مطفي على فاك ثلاث زقارات والصوره عندي يعني لا تخليني اشرها تكسر الخاطر ما حد يبي يماشيك نص ربعك يدونك واحد سطله وزقي فيك لانك ما تستاهل الصداقه ومخك مخ جربوع الجربوع لو يتعرف عليك بيكون مخدوع لو اشوف ابوك بعطيه دينارين واقول له سكت ولدك واللي يرحم الوالدين ولدك فيه وشه مخه كله ذبان حياته تعيسه يتكلم هو حلمان يبي ينزل علي دس بلحن اليسا انا قايل لك انت رقاصه مت راضي تصدقني اسلوبك بناتي ومخك مخ قحبه نحيسه ما ترضى تمنات في نوره لما انيجك تسبني بوني شهر سماك دفولة يا اخي اسم على مسمى حق وحدة حولة ثنو طار بالثانك ثنو طار كاتينا بحلبك صح اذلك وهينك وانت بنفسك راح تشوف صوت الالم كنا صوت جورج والسوف خلاص يا لقيط الحين كل شي صار مكشوف طوف فوق الرابرية بس معاي ما راح تطوف اطلع اشاعات على اختك وعلى نفسك واخر شي تقول ان احنا اللي طلعناها عليك انت بالنسبة لي ورجع بسرعة عفسك بس هالمرة بتنعفس بكل برود لان نسك الكل يدري انك كل ما سمعت الساتي تبكي دساتي صارت تحرك شعرك استفتك يا هدلي مشكلتك كل ما تتحداني تتأسف تعتذر خايف ايلك مكانكم مطقك هناك يا غدر I'm gonna make you mine.